فقد قص الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة موسى، ثم امتن عليه قائلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي كما قصصنا عليك ومثل ما قصصنا عليك قصة موسى، نقص عليك من قصص الأولين لتكون معجزة لك، إظهارا لصدقك، فتلك أنباء لم تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، علمتها بالوحي تصديقا لك ورفعة لشأنك وإظهارا لصدقك. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، عطيناك من عندنا ذكرى وهو القرآن. وسمي القرآن ذكرا لأن فيه ذكر الله، ولأنه حقيق بأن يتذكر ويتدبر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا الذكر، من أعرض عن هذا القرآن، من كفر به، من لم يؤمن به، من لم يعمل بما جاء فيه، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، حملا ثقيلا يثقله في جهنم خالدين فيه، في حملهم للوزر دائمين لحمله، أو خالدين في نتيجة حملهم للوزر، أي خالدين في عقابه، ألا وهو جهنم، خالدين فيه. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس ما يحملون يسوؤهم. وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور، ترى الصور أي الأجساد، ينفخ فيها الروح فتبعث، أو الصور وهو الآلة أو الأداة أو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل نفخة الإبادة ثم نفخة الإحياء والإعادة. يوم ننفخ في الصور قراءة، يوم ينفخ أي إسرافيل، يوم ينفخ في الصور قراءة، ونحشر المجرمون ويحشر المجرمون يومئذ زرقا قراءة، وإن خالفت غش المصحف. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون تشويها لهم مع سواد وجوههم، أو زرقا بمعنى عميا، لأن العين إذا عميت ازرق سوادها، أو عطاشا لأن شدة العطش تؤدي إلى زرقة العين. ونحصر المجرمين يومئذ، والمجرمون هم الكافرون والمشركون، ونحشر المجرمين يومئذ أي يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية زرقا، يتخافتون بينهم أي يهمس بعضهم لبعض، يتشاورون، يتخافتون بينهم، إن لبثتم إلا عشرا، أي يهمس بعضهم لبعض قائلين: لبثنا عشر ليال، يشيرون إلى مدة لبثهم في الدنيا، فالدنيا إلى زوال وقصيرة بالنسبة للآخرة، أو يشيرون إلى مدة بقائهم في القبور، أو يشيرون إلى المدة بين النفختين حيث يرفع العذاب عن المعذبين في قبورهم، يتخافتون بينهم: إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة: إن لبثتم إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون، ربنا تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، فهو عالم بأقوالهم وإن تخافته بها. لكن أعدلهم أو أعقلهم في نظره، في نظر القائل، يقول وهو أعدلهم أو أقربهم إلى الصواب أو أشدهم عقلا وأرجحهم رأيا، إن لبثتم إلا يوما، أي يوما واحدا في الدنيا أو في القبور أو بين النفختين أو في كل ذلك، بالقياس للآخرة التي لا زوال لها، الدائمة التي لا انتهاء لها. والغرض من الآيات ليس بيان حقيقة مدة اللبث، فلم تكن يوما ولم تكن عشرا، وإنما الغرض هو بيان قصص مدة الدنيا بالنسبة للآخرة، بالنسبة للقيامة، بالنسبة للخلود في الجنة أو الخلود في النار. ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا. يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين عن القيامة، ماذا يفعل الله بهذه الجبال الشامخة الراسخة؟ ومكة كلها جبال، سبع جبال تحيط بها من كل جانب، والحجاز عموما فيها الجبال الكثيرة الصلبة الصعبة. فيسألوا عن الجبال، ما يكون شأنها في يوم القيامة؟ فقل أجب يمسفها ربي نسفا، يقلعها من مكانها ويصيرها كالرمال، ثم تطير في الهواء فيذريها في الهواء كالغبار، ثم تصبح كالعهن المنفوش، ثم تصبح هباء منثورا. لكن الآية فيها حرف، حرف الفاء، فقل ويسألونك عن الجبال فقل. في كل القرآن يسألونك قل بغير فاء، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الأهلة قل، هم الوحيدة فقل. وصياغة الآية تدل على معنى الشرط. إذن فالآية نزلت قبل السؤال، إن سألوك عن الجبال فقل، فهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنبأه الله بما سوف يسألونه عنه وأنبأه بالإجابة. ويسألونك عن الجبال فقل، أي إن سألوك عن الجبال فأجب قائلا يمسفها ربي نسفا، وهي الوحيدة في القرآن. فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها يتركها، أي يترك مواضعها قاعا، أرض خلاء خاوية لا نبات فيها ولا بناء، صف صفا مستوية كأن أجزاءها صف واحد، فهي خالية ملساء مستوية. بعد نسف الجبال تصبح الأرض ويصبح مقار الجبال كلها خالية لا نبات لا بناء، مستوية ملساء، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها في الأرض، لا ترى فيها عوجا ولا أنفا، لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا. الأنف الارتفاع، والعوج الانخفاض أو التعرج. لا ترى في الأرض في ذاك اليوم بعد نسف الجبال، لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا ولا بناء ولا نباتا، ولكن هي مستوية ملساء جرداء لا شيء فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ في ذاك اليوم يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يتبعون الداعي، الداعي هنا قيل هو اسرافيل الذي نفخ في الصور. يتبعون الخلائق في ارض المحشر المستويه القاع الصفصف، يسيرون وراءه لا عوج له، اي لا عوج لدعائه، او لا عوج له بمعنى يتبعون الداعي اتباعا لا عوج له، فلا يزيغون عنه ولا ينحرفون عنه، لا مهرب لا ملجا لا فراغ، بل هم يتبعون الداعي رغم انوفه، لا ينحرف احد منهم ولا يزيغ. يتبعون الداعي لا عوج لاتباعهم، او اتباعا لا عوج له، او الداعي لا عوج لدعوتهم. يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الاصوات، سكنت سكنت وسكتت الاصوات جميعها للرحمن من هيبة الملك الحق. وخشعت الاصوات للرحمن اي لاجل هيبته، فلا تسمع الا همسا. الهمس الصوت الخفي، وقيل هو تحريك الشفتين واللسان، وقيل المعنى هنا خاص بخفق الاقدام. فلا تسمع الا همسا، اي همس الاقدام، فقد سكتت الافواه. خفق الاقدام في طريقهم الى المحشر، فلا تسمع الا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة، اي لا تنفع شفاعة شافع الا اذا اذن الله له ان يشفع ورضي له قولا، ورضي من الشافع قوله الذي يشفع به في من يشفع. لا تنفع شفاعة الشافعين، اي من اذن له في الشفاعة هو الذي تنفع شفاعته، اذن له في ان يشفع ورضي الله عن قوله في من يشفع به. او لا تنفع الشفاعة احدا من الناس الا من اذن له الرحمن، اي اذن ان يشفع فيه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحد لي حدا فاشفع فيهم. لا يشفع الشافع برغبته، وانما يؤذن له كما يؤذن في من يشفع فيه. فلا تنفع الشفاعة احدا من الناس الا اذا اذن الله ان يشفع له ورضي له قولا، رضي للشافع ما يقول، او رضي للمشفوع فيه قولا. فما هو القول الذي يرضي الله بحيث يستحق القائل ان يؤذن له في ان يشفع فيه؟ قول واحد، لا اله الا الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، أذن أن يشفع فيه، تنفعه الشفاعة بشرط أن يكون الله قد رضي قوله وهو لا إله إلا الله. إذ الشفاعة يوم القيامة لا تجب إلا للموحدين القائلين لا إله إلا الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له شافعا أو مشفوعا فيه ورضي له قولا، قول الشافع أو قول المشفوع فيه في الدنيا حيث كان من الموحدين. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم أحوالهم قبل البعث وأعمارهم وأنفاسهم وأعمالهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما هو مستقبل لهم من ثواب أو عقاب. يعلم ما فات ويعلم ما هو آت بالنسبة للخلائق جميعا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به بمعلوماته علما. هو يعلم أحوالهم وأقوالهم والحركات والسكنات والخطوات والأعمال، يعلم ما فات ويعلم ما هو آت. لكن الخلائق لا يحيطون بمعلومات الله علما، ولا يحيطون به بمعلومات علما، أو ولا يحيطون به بذاته، إذ لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، فلا يعرف كنه ذاته مخلوق، ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. عنت، ذلت، خشعت، كما يذل ويخشع العناء الأثارى. العاني هو الأسير، رجال عناه ونساء عوان. وتذكرون ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: تفكون العاني. وما قاله عن النساء: فإنهن عوان عندكم أسرى. وعنت الوجوه، عاني يعنى ذل وخشع، كما يذل الأسير الوجوه. أهي وجوه المجرمين فقط أم هي وجوه الخلائق جميعا؟ قولان قولان. وعنت الوجوه للحي الدائم الحياة، لم تسبق حياته موت، ولا يلحق حياته موت، فهو الحي أزلا أبدا، لا يستمد الحياة من غيره، بل هو الحي المطلق. لم يسبق هذه الحياة موت، ولا يلحقها فناء ولا موت. القيوم، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بتدبير أمور الخلائق، المعطي للخلائق ما به قوامهم، الدائم الذي لا يزول، الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما شركا وكفرا، إن الشرك لظلم عظيم. وخاب من حمل في ذلك اليوم، جاء حاملا لظلم أي لشرك أو لكفر. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب، خسر وضاع وهلك، قد خاب من حمل ظلما. أما المؤمن، وبضدها تتميز الأشياء، من آمن ومن عمل صالحا في ذلك اليوم فلا يخاف ظلما ولا خطر. شرط قبول العمل الصالح الإيمان، شرط قبول العمل الصالح الإيمان. لذا تجد في القرآن لا يفصل بين الإيمان والعمل الصالح أبدا، آمن وعمل الصالحات، آمن وعمل الصالحات. ومن يعمل من الصالحات من هنا، إما للتبعيض، وذاك أمل بعض الصالحات، وإما هي للبيان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن شرط لقبول العمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، فلا يخاف قراءة جواب ومن يعمل، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الفرق بين الظلم والهضم، الظلم منع الحق كله، منع الحق كله، والهضم انقاص الحق، منع البعض. فلا يخاف ظلما اي ضياعا لحقوقه وثوابه، او انقاصا لاجله. وقيل لا يخاف ظلما أن لا توضع له سيئات، أو لا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي مثل ما أوحينا إليك هذه الآيات وأنزلناها إليك، وهي تبين مشهدا من مشاهد يوم القيامة. وكذلك قصص الأنبياء، أنزلنا القرآن كله عربيا فصيحا معجزا واضحا بلسان قومك. وكذلك أنزلنا، أي وكما أنزلنا الآيات والقصص باللغة العربية والبيان الواضح، أنزلنا القرآن كله. وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه، كررنا ونوعنا وصرفنا، التصريف التكرير، التصريف التنويع، التصريف الإتيان بالشيء درجة درجة، وصرفنا فيه من الوعيد، الوعيد التخويف الترهيب، الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب، صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم قراءة او يحدث لهم ذكرى، لعلهم يتقون الشرك والمعاصي. ونزل القرآن عربيا بلغتهم واضحا غاية الوضوح، فيه خبر الامم السابقة، فيه الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه شاهد منه، فالقرآن شاهد على نفسه بصدقه، فيه دليل صدقه. صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك والمعاصي او يحدث، او يحدث قراءة لهم ذكرى، اي يتدبرون يتذكرون، او يحدث في قلوبهم من الموعظة ما يدفعهم لامتثال الاوامر واجتناب النواهي. فصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. تنزيه، لعلهم يتقون الشرك والمعاصي. ونزل القرآن عربيا بلغتهم واضحا غاية الوضوح، فيه خبر الأمم السابقة، فيه الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه شاهد منه، فالقرآن شاهد على نفسه بصدقه، فيه دليل صدقه. صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك والمعاصي أو يحدث، أو يحدث قراءة لهم ذكرى، أي يتدبرون يتذكرون، أو يحدث في قلوبهم من الموعظة ما يدفعهم لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى.